الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل إن شاء الله تفسير سورة المائدة. وكان الدرس السابق كان استكمالا لشرح قضية كبيرة وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وحجر أساس في بناء العقيدة في قلب كل مسلم، وهي إقرار وترسيخ مبدأ التحاكم إلى شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن كتاب الله ما نزل إلا ليحكم ويقود ويسوس. والآيات تستعرض ما كان يفعله اليهود في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من تبديل أحكام التوراة وتغيير الحدود وإخفاء بعض العقوبات والآيات والنصوص اللي ربنا كان منزلها عليهم، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى عاتبهم عتاب شديد ووبخهم ووصفهم بصفات يعني مؤلمة شديدة، لأن هم بدلوا بعض أحكامه سبحانه وتعالى، سواء في حكم الرجم من في للزاني والزانية بدلوا إلى الجلد والتحميم، أو سواء في الفدية اللي كانوا بيفدوا بها من قتل، والتفرقة زي ما قلنا المرة الفاتت بين بني النضير، يهود بني النضير ويهود بني قريظة في حساب الديات، مع أن الكلام ده مش موجود في التوراة. الله كتب عليهم في التوراة أن النفس بالنفس، فهم بدلوا وجعلوا النفس من بني النضير بنفسين شخصين من بني قريظة ظلما وعدوانا، فعاتبهم سبحانه وتعالى. وبين أن التوراة دي لما نزلت على نبي الله موسى وتحاكم بها أنبياء بني إسرائيل من أيام موسى إلى ميلاد نبي الله عيسى المسيح عليه السلام، طول الفترة دي التوراة كانت هدى ونور، والله عز وجل كتب فيها من كل شيء وأنزل فيها موعظة وهدى ونور سبحانه وتعالى. لكن هل استفادوا بالكلام ده؟ وهل انتفعوا به؟ وهل طبقوا في حياتهم؟ وهل كانت الشريعة فعلا هي القائدة لهذا المجتمع؟ للأسف الشديد نبذوا شرائع الله عز وجل وراء ظهورهم واشتروا بها ثمنا قليلا، وبدلوا وغيروا واتجهوا إلى أهواء ورغبات ونزوات فعقبوا، وصاروا شعب ملعون ومطرود ومطارد في كل جنبات الأرض. وبعد كده تكلم سبحانه وتعالى عن الإنجيل الذي أنزله على نبي الله عيسى مصدق لما بين يديه من التوراة، ونزل في بعض التعديلات الطفيفة اللي ربنا رفع فيها بعض الحرج والتشديدات اللي كانت على اليهود، كما قال تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني في الإنجيل. لكن غالب كتاب الإنجيل كان كتاب وعظ وإرشاد ونصائح وهدى ونور، وكل الكتب دي كتب سماوية كتبها الله عز وجل وأنزلها على أنبيائه، ونحن نؤمن بها ونؤمن أنها في وقتها كانت صالحة للاستعمال. لكن للأسف الشديد أمة بني إسرائيل حرفت كتب الله عز وجل وغيرت وبدلت، فأصبحت النسخ الموجودة الآن نسخ غير مؤتمنة ولا نعلم ما فيها من صدق أو كذب. فلذلك سينزل كتاب أخير ينسخ ويمحو ويهيمن ويسيطر على كل ما مضى من الكتب، ولن تحتاج البشرية إلى كتاب بعده، ولن تحتاج إلى قضاء بعده، ولن تحتاج إلى رسول بعد هذا الرسول الذي ينزل بالقرآن صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات بقى، آيات النهاردة، يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. تشعر بالتسلسل والترتيب الطبيعي في الآيات، بعد الكلام عن التوراة وأهلها ثم الكلام عن الإنجيل وأهله وما فعلوه، ناسب التسلسل أن يأتي الكلام عن القرآن، فقال الله وأنزلنا إليك الكلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنزلنا إليك الكتاب اللي هو القرآن. لكن نزول القرآن ربنا سبحانه وتعالى قدر بحكمته أن يكون القرآن كتاب مختلف عن كل الكتب السابقة، مختلف حتى في طريقة نزوله. كل الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله قبل ذلك، سواء صحف إبراهيم وموسى أو زبور داود أو توراة موسى أو إنجيل عيسى صلى الله عليه وسلم أجمعين، كانت تنزل كتب كاملة مكتوبة جاهزة كاملة مش مفرقة، كتاب ينزل مرة واحدة جملة واحدة. إلا القرآن اختار ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل بطريقة أخرى فريدة نادرة من نوعها. القرآن مش هينزل مرة واحدة، نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ودي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. لكن لم ينزل من السماء الدنيا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، ولذلك دي كانت أحد الشبهات اللي أثرتها قريش واللي أثرها اليهود على النبي، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. متعودين أن الكتاب بينزل على بعضه، ما بينزلش كل يوم آيتين ثلاثة. فقال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اختار ربنا أن الكتاب ينزل مفرق على الوقائع والغزوات والأحداث بالتفصيل، أولا عشان يؤرخ ويكتب ويسطر أحداث ووقائع حقيقية حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يستفيد منها كل الأجيال القادمة من أمة الإسلام إلى يوم القيامة. ثانيا ليظل هذا الكتاب كتابا حيا نابضا لا يحكي عما سبق وفقط، بل كتاب يعايش ويحاكي الصحابة ما يحدث لهم، فتحصل المشكلة تنزل الآيات تحكم، تحصل الحادثة تنزل الآيات تبين، تكون الغزوة تنزل الآيات تبشر بالنصر، تحدث الهزيمة تنزل الآيات تبين أسباب الهزيمة. وكأن ربنا سبحانه وتعالى اختار أن يكلم هذه الأمة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق القرآن، فنعرف اللي بيحصل ونفهم الأحداث من السماء عبر هذا القرآن. لذلك القرآن كان حلقة اتصال بين الأرض والسماء، اختار ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل مفرقا. ثانيا عشان نتدبر الآيات مقطوعة مقطوعة. الكتاب لو نزل جملة واحدة على بعضه قد يكسل بعض الناس عن قراءة الكتاب وتفصيله والوقوف مع آياته. وإلى الآن شوف كام مسلم قرأ القرآن كله وفهم معانيه، تجد قليل جدا. ليه؟ لأنه طلع لقى القرآن كتاب مليان 600 صفحة تحتاج إلى تفسير. لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليهم القرآن نزل مفرق على الأحداث، كل مجموعة آيات نزل في الحدث اللي هم عايشينه ومعينينه وشايفينه بعينيهم. فالقرآن كان حي معهم، كان نابضا، كان معايشا للظروف والملابسات اللي هم كانوا فيها، وده أوقع في القلوب وأكثر تأثيرا وأكثر عمقا في النفوس وأكثر اتصالا بالروح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى اختار أن ينزل هذا الكتاب مفرقا. كذلك ربنا لم يكل حفظ هذا الكتاب لأمته كما كان يكل قبل ذلك حفظ الكتب للأمم السابقة، لأنهم فرطوا وغيروا، فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمم يهود النصارى حرفوا بدلوا غيروا قتلوا أنبياءهم، فلن يتكرر هذا المشهد، لأن الكتاب اللي نزل ده لن ينزل بعده كتاب. يعني إذا كانت التوراة حرفت والإنجيل تحرف، ففي قرآن نازل حينسخ ويهيمن ويسيطر. ما ينفعش أن القرآن يتلعب فيه أو ينسخ أو يبدل. وللأسف الشديد رؤوس الشر ودعاة الفتن والضلال موجودين في كل زمان، ووارد يعملوا أي حاجة. فكان لابد أن رب العالمين سبحانه وتعالى بنفسه هو الذي يتكفل بحفظ هذا الكتاب ليضمن استمرار الإيمان واستمرار الوحي في الأرض إلى قيام الساعة. اختار ربنا سبحانه وتعالى للقرآن أنه يكون ناسخ ومهيمن ولاغي لكل ما سبق إن كان يعارض. فالقرآن الكريم، يعني الكتب السابقة، الإنجيل لما نزل ما نسخش كل اللي في التوراة، بل ما زال النصارى يعملون بالإنجيل والتوراة معا، ويسموا التوراة زي ما قلنا العهد القديم، ويسموا الإنجيل العهد الحديث، والاثنين الكتابين للنصارى والتوراة لليهود فقط. لكن القرآن لم ينزل بأحكام والتوراة والإنجيل معانا، لا، لقد انتهت صلاحية العمل بهذه الكتب السماوية بمجرد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بنزول القرآن نسخ القرآن كل ما مضى، وكل ما في القرآن يعارض ما في هذه الكتب مرفوض من هذه الكتب ومقبول من القرآن، وكل ما في هذه الكتب يوافق القرآن مقبول لأنه وافق القرآن. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب الأخير مهيمن ومسيطر وناسخ، عظم الليلة التي نزل فيها ليلة القدر، والشهر الذي نزل فيه شهر رمضان، والنبي الذي نزل عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، والملك الذي نزل به وهو جبريل عليه السلام، والأمة التي نزل عليها وهي أمة الإسلام، كنتم خير أمة. فتخيل هذا الكتاب مطلوب أنه يتوافق مع كل ما يحتاجه البشر عبر الأزمنة والعصور المختلفة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. القرآن ما نزل بالباطل، بل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد. لذلك القرآن كله حق وصدق وخير وبر وعدل وإحسان، والأدلة كثيرة على صدق هذا القرآن، وأنه ما نزل إلا من عند الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن يدلل على بعض معاني تثبت لك أنه يستحيل أن القرآن ده يبقى فعلا مكذوب أو ليس من عند الله عز وجل، أو أن النبي محمد مدعي. في دلائل عقلية، عقلية قبل أن تكون دلائل شرعية، تثبت بالحجة الدامغة أن هذا القرآن حق وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حق. يعني ربنا بيقول عن القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ودي أول علامة من علامات صدق القرآن وأنه حق، أنه يختلف كل الاختلاف عن الكتب الأرضية وعما يكتبه الكاتبون، وده أمر كان تشهد له قريش نفسه، أهل اللغة وأصحاب الفصاحة والبلاغة نفسهم كان يقولوا كما قال الوليد بن المغيرة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وما هذا بقول بشر. هم نفسهم كانوا مقرين بكده وكانوا معترفين بسطوة القرآن على قلوبهم. فلو كان هذا القرآن فعلا من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النقطة الثانية: إن هذا الذي بعث بهذا القرآن أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وربنا اختار ان النبي يبقى امي عشان تبقى المعجزة باهرة، ان انسان لا يقرأ ولا يكتب يجيب الكلام ده كله، يستحيل ان يكون من عنده، يستحيل انه يألفه. ازاي؟ هذا امر لا يقبله عقل، دي دلائل عقلية يا اخواننا مش شرعية. الله عز وجل قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا كنت بتقرأ ولا تكتب، اذن لارتاب المبطلون. يعني لو كان النبي يقرأ ويكتب، بيعرف يقرأ كتب السابقين وأساطير الأولين والتوراة والإنجيل، كنا ممكن يقولوا أنه ألف وجاب من عنده وجمع وخلط. فلو كان النبي يقرأ ويكتب لفتح باب شبهة كبير لهم أنه أكيد قرأ من كتب السابقين وجي يقول لنا. لكن النبي بعث أمي ومات أمي صلى الله عليه وسلم، ودي معجزة، لا يقرأ ولا يكتب، ربنا قال كذا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه من الخط يعني بيمينك، إذن لو كنت تقرأ وتكتب لارتاب المبطلون وشكوا. أليست هذه حجة دامغة؟ كيف يأتي أمي بالقرآن إلا أهل اللغة والبلاغة والفصاحة عجزوا عن أن يأتوا بمثله؟ بل القرآن تحداهم أن يجيبوا زيه ما يدروش، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مفتريات ما يدروش، فتحدهم أن يأتوا بسورة من مثله ما حاولوش أصلا، أنهم لم يحاولوا حتى. ده مش دليل عقلي يدل فعلا أن القرآن ده حق؟ النقطة الثالثة ان كل كتب السابقين لم تكن باللغة العربية اصلا، وما كان فيهم نبي من العرب في الفترة من بعد ابراهيم عليه السلام وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير. التوراة والانجيل كانت بلغات سريالية ولغات عبرانية مش لغة عربية اصلا، فبالتالي هم كانوا لو ادعوا حتى على النبي انه قرأ في كتب السابقين التوراة والانجيل، طب كتب التوراة السابقين كتب اعاجم وهذا كتاب عربي مبين، أعجمي وعربي؟ وقالوا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. من بعض الشوات اللي قالوها قالوا ده النبي بيقعد مع واحد من النصارى بيعلمه الإنجيل ويجي يقول لنا شوية كلام من الإنجيل. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، عداس النصران. فقال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني اللي بيقعد معاه أعجمي لا يعلم العربية، كيف يأتي بمثل هذا الكلام؟ أعجمي يتكلم بهذه الفصحة العربية، ما لكم كيف تحكموه؟ دليل عقل رابع، لو سلمنا لكم أن هذا النبي وحاشاه صلى الله عليه وسلم مدعي وأنه ليس نبي وأنه طلع وقال فكرة وناس اتلمت حواليه، لماذا تركه الله؟ ليه ربنا سابه ينتشر أمره؟ وإزاي آمن بيه كل الناس دي؟ وإزاي فتحوا البلد شرقا وغربا؟ وإزاي قعدوا 1400 سنة دانت لهم الدنيا وانتشرت ممالكهم من أقصى بلاد الشرق في الصين إلى أقصى بلاد الغرب في موريتانيا، من أقصى البلاد شمالا أذربيجان وبلاد الاتحاد السوفيتي وقلب أوروبا الشرقية إلى آخر بلاد أقصى بلاد إفريقيا أثيوبيا والحبشة وأماكن السنغال، كل ده وصل الإسلام إزاي؟ كل ده ربنا سايبه يحصل إزاي؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق. يعني لو كنت كذاب زي ما بيقولوا وحشا صلى الله عليه وسلم لختم الله على قلبك ومحى الباطل وأتى بالحق. فإن يشأ الله يختم على قلبك، كلام النبي محمد، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فاتهام النبي محمد أو اللي بيشككوا في نبوة النبي محمد هم في الحقيقة اتهام للرب أنه ترك الدنيا في الباطل وترك الباطل ينتشر وترك الحق يضيع وحاشاه سبحانه وتعالى. وإلا فمدعوا النبوة بعد وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كتير وكلهم فضحهم الله وكلهم انتهى أمرهم، وما مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار بن عبيد الله الثقفي، 30 واحد ادعوا النبوة بعد وفاة النبي على الأقل، دول 30 دول اللي انتشر أمرهم واشتهروا، وإلا فهم ادعوا النبوة بالألوف كل واحد تعجبه دماغه يطلع يدعي النبوة. هل في حد فيهم دعوته انتشرت كدعوة النبي محمد؟ هل في حد فيهم جيب كتاب ككتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل في حد فيهم آمن به 1,800,000,000 زي النبي محمد؟ هل في كذبة تستمر 1400 سنة؟ هل الله يترك الباطل كل هذا ولا يبينه؟ طب وكيف يرتاح القلب لهذا الكلام؟ وكيف تهدأ النفس وتسكن الروح وتنشرح الصدور؟ كلها دلائل عقلية تثبت بالحجة الدامغة إن الكتاب ده حق وأنه نزل بالحق من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وكيف ترك الله رجلا يتكلم عنه ويخبر عنه كذبا ولم يعاقبه؟ ده ربنا بيقول لهم، يعني لما بيرفضوا نبوة النبي بيقول لهم ولو تقول علينا بعض الأقاويل، النبي ده هو لو تقول علينا وقال علينا كلام غلط، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو تكلم بكلمة وحاشاه صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بها لقطع الله الوتين على وليد العنق، لن يترك الله عز وجل أحدا يفتري عليه الكذب ولا يعاقبه ولا يفضحه، وإلا فكيف يكون ربا حاكما لهذا الكون سبحانه وتعالى. فهذا القرآن نزل بالحق كما قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. القرآن مصدق للتوراة والإنجيل. يعني إيه مصدق؟ يعني هم شغالين معاه؟ لا، مصدق يعني التوراة والإنجيل بشروا بخروج النبي محمد وبنزول القرآن، فجي القرآن صدق كلامهم، صدق على كلامهم يعني، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبشر به في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فلما بعث النبي محمد كان تصديقا للتوراة الحقيقية والإنجيل الحقيقي، ولما جاء القرآن كان ده تصديق على اللي في التوراة والإنجيل. ولذلك بعثة النبي محمد ونزول القرآن عليه الصلاة والسلام كان أكبر دليل لأصحاب الكتب السابقة على صدق الله، وإن ربنا مش هيقول كلام في التوراة ويحصل غيره في القرآن، مش هيبشر بكلام في الإنجيل وما يحصلش، الإنجيل الحقيقي والتوراة الحقيقية مش المحرفين. فكان الإسلام تصديق للكتب السابقة وإثبات ودليل أنه جاء ليثبت صحة ما بشر الله به في الكتب السابقة. فلما نزل القرآن يقول ابن كثير كان تأكيدا وتصديقا زاد هذه الكتب السابقة صدقا عند حامليها من ذوي البصائر زي عبد الله بن سلام وغيره من اليهود والنصارى الأسلام. وعشان كده عبد الله بن سلام أول ما سمع عن النبي كان رجل يبحث عن الحق على طول آمن وقال يا رسول الله إن يهود قوم بهت، ولو علموا أني أسلمت سيبهتونني هيتهموني. وعبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود الكبار وآمن بالنبي محمد أول ما شافه عليه الصلاة والسلام. عشان كده رهبان النصارى أصحاب الحق والبصائر أول ما سمعوا القرآن من النبي ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون آمنا. فالقرآن نزل مصدق لبشريات التوراة والإنجيل، لكن هل نزل مصدق لهم في الأحكام كما نزل الإنجيل مصدق للتوراة في كثير من الأحكام؟ لا. عشان كده ربنا قال بعدها إيه بقى؟ ومهيمنا عليه. يبقى مصدق لبشرياتهم لكنه مهيمن وناسخ وحاكم ومسيطر على أحكامهم، فلا حكم إلا حكم القرآن. فنزل هذا الكتاب فيه الغنى والكفاية ولا يحتاج المسلم بعده شيئا. كلمة مهيمن في اللغة البعض يقول أنها من مؤيمن وهو المؤتمن، ثم حرفت إلى مهيمن وصارت من اللغة. معنى كلمة مهيمن في كتب أهل التفسير تدور بين معنى مهيمن يعني أمين أو مؤتمن أو شهيد أو حاكم، والمعاني كلها تدور في فلك واحد. فالقرآن أمين ومؤتمن على الكتب السابقة، فكل ما وافق فيه القرآن الكتب السابقة نعرف إن الآيات اللي في الكتب السابقة دي لم تحرف، وكل ما خالف القرآن من الكتب السابقة نعرف إن الآيات اللي في الإنجيل والتوراة عندهم اللي مخالفة القرآن عندنا محرفة. فكل معلومة ذكرها القرآن مذكورة وموجودة في كتب التوراة والإنجيل الآن يبقى يقينا الآيات دي حقيقية مش محرفة، وكل معلومة في التوراة والإنجيل تخالف صريح القرآن نبقى على يقين إن الآيات دي محرفة في التوراة والإنجيل. ليه؟ لأن القرآن هو الأمين المؤتمن على الكتب دي. كذلك القرآن شهيد وشاهد على هذه الكتب السابقة وذكرها وأقر بنزولها لكنه نسخ أحكامها. والمعنى الأخير للمهيمن معناها الحاكم أو المسيطر أو الناسخ، من الهيمنة وهي السيطرة والحكم، إنه حاكم عليها ناسخ ليها. القرآن هو الكتاب الأخير يقول ابن كثير رحمه الله في التفسير. فنزل القرآن وهو الكتاب الخاتم الأشمل والأعظم والأحكم، فيه كل الكمالات والمحاسن، سيطر الله عز وجل به وحكم به على كل الكتب السابقة، ومن هنا بطل العمل بالتوراة والإنجيل. والحقيقة القرآن فعلا مهيمن. مهيمن أولا في أسلوبه البلاغي ولغته، فإنه كلام الرب سبحانه وتعالى تكلم به رب العالمين ونزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فيستحيل أن كلام الرب الخالق يكون ككلام البشر سبحانه وتعالى. ولذلك كلهم كانوا مقرين بكده وكلهم كانوا عارفين كده. هما ليه اتهموا النبي بالسحر؟ لأن القرآن كان بيسحرهم، سطوة القرآن وهيمنة القرآن عليهم فسروها بالسحر. لذلك شوف جبير بن مطعم زي ما قلنا قبل كده لما دخل الحرم يوما وكان لسه كافر أياميها وسمع النبي يقرأ في سورة الطور قال فلما سمعته يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير أو أن ينخلع من مكانه. رد ما تلاقيش رد. شوف الجن حتى لما سمعوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. الجن قعدوا يسمعوا القرآن ما يدروش يقوموا هذه السطوة وهذه الهيمنة، قرآن فعلا يسيطر على القلوب. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. حتى قريش رؤوس الكفر في قريش كانوا بيطلعوا بالليل يتسللوا ويسمعوا للنبي وبيقرأ من حلاوة القرآن وسيطرته، وبدأوا يتفقوا على بعضهم ألا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. طب خافين تسمعوا ليه؟ لأنه بيسيطر، لأنه بيأثر، لأنه بيفتح القلوب، لأنه بيحطك قدام مراية كبيرة يا تستجيب يا إما أنت فعلا معاند للحق. فالقرآن مهيمن. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قصة إسلامه المشهورة لما قرأ فواتح سورة طه وقيل سورة مريم عند أخته رضي الله عنها وزوجها سعيد بن زيد فرق وبكى وجلس وقال والله إن هذا كلام طيب ولا ينبغي لهذا الكلام أبدا أن يترك، وماذا تفعلون حتى تدخلوا في هذا الدين؟ القرآن فتح قلب عمر اللي كان جبار عنيد في الجاهلية رضي الله عنه وأرضاه. ولا يزال القرآن يهيمن ويسيطر ويفتح قلب كل من استجاب وأراد الاستجابة، وإنما يستجيب الذين يسمعون. القرآن مهيمن في إخباره بالأسرار والغيوب والحقائق اللي أنت مش عارفها، أسرار الكون، وتلاقي القرآن والآيات دايما تتكلم عن معجزات الكون وتتابع الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والسماء اللي بلا عمد والأرض والكواكب، وفجأة تنتقل إلى أغوار النفس البشرية وأسرارك الداخلية ومكنوناتك وهمساتك ووسوسك وأفكارك الداخلية وهواكسك اللي ربنا عارفها سبحانه وتعالى ولا تغيب عنه، بل وتعطيك كثير من طبيعة النفس دي اللي في وقت الضر تلجأ إلى الله وتبكي وتتضرع وتصدق، وبمجرد ما ينكشف الضر ويعود الرخاء تجد النفوس تتبطر وتطغى إلا القليل، ولو عاد الضر تعود مرة أخرى إلى الله. إخبار القرآن عن طبيعة النفس بطريقة لا يعلمها إلا خالق، وكل ما تقرأ الآيات تسلم بصوابعك العشر أن ده بيحصل معاك، لأن القرآن مهيمن. ولا تملك إذا فهمت القرآن وفتح الله قلبك له إلا أن تسلم. القرآن مهيمن حتى في تنظيمه وشرائعه وقوانينه وتنظيماته وأحكامه وحدوده، ينظم مجتمعات وأمم. القرآن ده حكم دولة خلافة عبر 1300 سنة، ظلت دولة رائدة قائدة، ولما جاء الوقت اللي تخلت فيه عن هذا القرآن صارت في ذيل الأمم، فصرنا في أواخر الأمم وآخر الركب وقد كنا أئمته سنين. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. فنزل الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم بين الناس، ويحكم حتى بين اليهود اللي هيتحكموا إلينا والنصارى اللي هيتحكموا إلينا ولا يتحكموا إلى شرائعهم، أنه يحكم بينهم بما أنزل الله، مش بما أفرزت عقول البشر، مش بتفاننا وأراءنا واختياراتنا. عقول البشر قاصرة، انت نفسك قرارات كتيرة بتاخدها في حياتك، ولما تكبر وتنضج وتكثر خبراتك وتتراكم خبراتك واحتكاكاتك تشعر ان كثير من القرارات السابقة كانت خطأ وانت اللي كنت واخدها، لكن العقل يتطور والخبرات تتراكم والتجارب تزيد فالإنسان يزداد حنكة، فما بالك بقوانين تحكم كل البشرية دي باختلاف اللون والجنس واللغة والطبائع والتوجهات والأعراق؟ إزاي تعمل قوانين تنظم ده كله؟ لا يملكها إلا رب، لا يستطيعها إلا وحي السماء. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يبقى إذن دايما في كل زمان ومكان هيبقى في ناس أصحاب أهواء ورغبات ومصالح ومطامع مش هيعجبهم حكم الشريعة. فربنا بيحذر النبي انه هيحاولوا يستميلوك عليه الصلاة والسلام، وهتجد جذب من كل الاطراف واغراءات من كل الاتجاهات. فاياك ولا تتبع اهواءهم. السراق واصحاب الشهوات والقتلة كل دول مش هيعجبهم أن تقطع أيديهم ولا يقتلوا ولا يقتص منهم ولا يرجموا ولا يجلدوا، مش هيعجبهم الكلام ده. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فدايما الأهواء ضد الشر، نفس فيها البطر وفيها الظلم والجهل، والشرع ده نزل يوجه ويقود. فإياك أنك تستسلم لأهوائك، حتى أهوائك أنت نفسك. قال الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك. ولذلك قال لداود عليه السلام فاحكم بينهم بما فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. احيانا تيجي الحكم عليك هوى نفسك مش عاجبه، لان انت هتعاقب او انت هتدان او الحق جاي عليك، فيا ترى هتقدم حكم ربنا ولا هتقدم هوى؟ فلذلك ربنا قال كونوا قوامين بالقسط، يعني بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم. النبي يقول والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده صلى الله عليه وسلم. فالأهواء تتصارع مع حكم رب العالمين سبحانه وتعالى. ومحاولات الاستمالة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت كثيرة. حاولوا يخطب ود النبي بالمال وقالوا إن كنت تريد المال أعطيناك أمواله وجمعنا لك المال فصرت أغنى العرب. بس سيبنا من الموضوع ده. حاولوا يخطبوا ود ويفتنوه عليه الصلاة والسلام بالملك، قالوا إن أردت ملكا ملكناك عليه، خليك أنت الكبير. وهنا سؤال، طب ليه النبي ما وافقش إنه يبقى هو الملك عليهم وبعد كده بيطبق الإسلام؟ كانت فكرة برضو صح. لماذا لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لأن الملك اللي هم عايزين يدهوله ملك بلا شرع، ملك بلا وحي، ملك بشري، وهذا ما يأباه الإسلام. ده اللي احنا مش عايزينه. احنا مش عايزين ملك، احنا عايزين شرع، عايزين دين، عايزين إسلام يوصل للناس سواء من تحت أو من فوق، من الشعب أو من الملك، المهم دين ربنا يوصل للناس. فالنبي لم يكن يبحث عن ملك من أجل الملك صلى الله عليه وسلم، ولذلك رافضوا ان ياخذ الملك منهم بالطريقه اللي فيها مداهنه دي. حاول يخطب وده عليه الصلاه والسلام بالنساء، ان اردت زواجا زوجناك من خيره نساء العرب واجمل نساء العرب صلى الله عليه وسلم. ولا تزال محاولات الاستماله لرجال الدين في كل زمان ومكان بالمال احيانا وبالمنصب والملك احيانا عشان يتبعوا اهواءهم ويخالفوا شرع الله. ولا تتبع اهواءهم. قال الله عز وجل ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اليهود كانوا بيحاولوا يستميلوا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحكم على الزانيين بالجلد والتحميم بدل الرجم، وعشان يوافقهم في حكمهم على بني قريظة وبني النضير في مسألة الديات. فربنا قال له ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وهنا انطرح سؤال، هو ليه ربنا ما عملش شريعة واحدة وكتاب واحد من يوم ما الأرض دي اتخلقت لحد يوم القيامة ونبقى كلنا حاجة واحدة زي بعض؟ ليه في توراة لليهود وإنجيل للنصارى وصحف إبراهيم وداود له زبور وكينزل القرآن ينسخ اللي فات، وكل نبي له أمة وله شريعة خاصة حتى يأتي الإسلام للكل؟ ليه الترتيب ده؟ لماذا لم يجعلها أمة واحدة وكتاب واحد؟ فنزلت لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. شرعة الطريق والمنهاج السبيل، والرد على المسألة ديت أولا أن ربنا سبحانه وتعالى حكيم وقدير، ومن كمال القدرة خلق المختلفات والمتنوعات، فيخلق الكبير والصغير، الأبيض والأسود، العربي والأعجمي، اختلاف الألوان والأجناس والأعراق والعادات والهيئات والأشكال والأماكن والطبائع والنفوس والأزمنة والعصور والتطورات، كل الاختلافات دي دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، قادر على خلق المتضادات، الحاجة وعكسها، يقدر يعمل أي حاجة، فكانت فيها دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. وعشان الطبائع المختلفة والأشكال والقبائل والنظام المختلف ده، كان من الحكمة أن ينزل لكل أمة في كل زمان ما يناسبها من ظروف وهيئات، ينزل لها قوانين وشرائع وأحكام تناسب الوضع اللي هي فيه والزمان اللي هي فيه والطبائع اللي هي خلقت عليها والمكان اللي هي فيه، رحمة به، لأن قد يناسب غيره ما لا يناسبه. فظلت كل أمة ربنا ينزل لها كتاب وشرع ورسول يقودها، ثم أراد في الآخر سبحانه وتعالى في نهاية العالم أن ينزل كتاب واحد يجمع الكل، ورسول واحد يجمع الكل، ودين واحد يظل الكل، لتجتمع البشرية بعدما كان البشر قديما يعيشوا في حالة من الإنعزالية، كل شوية قبائل في مكان ما يعرفوش حاجة عن التانيين، وكل مجموعة في بقاع الأرض وأصقاع الأرض متباعدين عن بعض. أراد ربنا أن البشرية كلها تجتمع بقى، وأن نصير كلنا إخوة في دين واحد وكتاب واحد ونتبع نبي واحد، ولذلك النبي الوحيد اللي بعث للعالمين نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرسالة الخاتمة لتجمع الكل تحت مظلة واحدة، وده من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولذلك برغم ان الانبياء كل واحد كان له شريعة، لكن في اصول ثابتة متفق عليها في كل الشرائع، مسألة توحيد ربنا سبحانه وتعالى، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، ده اصل ثابت في كل الشرائع بيسموه الاسلام العام. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما فيش شريعة ربنا نزلها اجاز فيها عبادة الطاغوت او الشرك بالله، ما حصلتش دي. وفي اصول عامة متفق عليها في كل الشرائع، اصول العدل والاحسان والبر والصدق وفعل الخير، دي معاني عامة موجودة في كل الشرائع، لكن اختلفت بعض الاحكام بين الامم، طريقة الصلاة، طريقة الصيام، طريقة الحج، طريقة القبلة اللي بتستقبل، اليوم اللي بيعظم في الاسبوع، دي خلافات ظاهرية فقهية عملية ربنا سبحانه وتعالى نوع فيها بين الشرائع عشان يمتحن الناس ويختبرهم ويشوف مين اللي هيطيع ويسمع الكلام ومين اللي مش هيعجبه الكلام. لذلك النبي عليه السلام يقول في الحديث: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. إخوة العلات اللي هما ولاد الضراير، عارف الرجل اللي متجوز كذا واحدة، فأولاد كل واحدة بيسموهم إخوة ضراير، مش يعني إخوات من الأب بس، والأمهات إيه؟ مختلفات. فالنبي بيشبه أن الأنبياء كده إخوة لعلات، أبوهم اللي هو دينهم واحد الإسلام الحقيقي اللي هو التوحيد لا إله إلا الله، ده عند الكل مشتركين فيه، وشرائعهم مختلفة زي ما أمهات الإخوات العلات مختلفات، شريعة طريقة الصلاة والصيام هنا غير طريقة الصلاة والصيام هنا. ربنا سبحانه وتعالى بقى يعطي كل مجتمع ما يناسبه. اليهود شددوا وعاندوا ورفضوا، فشدد عليهم سبحانه وتعالى وخلى أحكامهم فيها شدة وقسوة، لأن هم يستاهلوا كده عقابا ليهم. وبعد كده لما نزل الإنجيل نزل بعض التخفيف، لما جت أمة الإسلام واستجابت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام نزل التخفيف، فرفع الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا. وربنا سبحانه وتعالى حكيم، يشدد على من يشاء بحكمته ويرحم من يشاء برحمته، وكل مجتمع يناسبه ما لا يناسب غيره. بل إن شريعة الإسلام نفسها في بداية تشريعها كان في بعض الأحكام تناسب بداية الإسلام، وبعد كده نسخت لأنها لم تعد مناسبة. الخمر ما حرمش من أول الإسلام، الربا ما حرمش من أول الإسلام، كثير من الأحكام كان في تدرج في تشريعها عشان رب العالمين أعلم بما يناسب المجتمع في الوقت ده، ولما جه الوقت المناسب لنزول الحكم النهائي نزل. وعائشة تقول ولو نزل الأمر من أوله لا تزنوا ولا تشربوا الخمر ما فعل أحد وما استطاع أحد. المجتمع كان غارق في الخمور والشهوات والمنكرات. فده من حكمة ربنا سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى بما يحتاجه عباده وخبرته سبحانه وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وده برضو يديك معنى جديد ان كل أمة لازم ليها شريعة تقود. ولذلك قال كده لكل, يعني لكل أمة جعلنا شرعة. فما ينفعش أمة تمشي من غير شرع, ما ينفعش جنس يمشي من غير اتصال بالسماء, ما ينفعش أمة هتوصل بدون قرآن يوصلها, لازم شريعة تقود. طيب ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة, صح؟ لو شاء لجعل كل دول أمة واحدة. أمال إيه بقى السبب؟ قال ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. إنه الاختبار والامتحان, إن ربنا هو اللي يؤمر. فما يقول اليهود يصلوا بطريقة ويقول لك أنت تصلي بطريقة تانية, كل واحد يسمع الكلام بتاعه. ولو أن الله أمرنا بأوامر أخرى لاستجبنا. ولذلك القرآن حتى رب الصحابة على المعنى ده. يعني إحنا عندنا في الإسلام يحرم السجود لغير الله, صح؟ صح, السجود لغير الله حرام. طيب الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم, صح ولا لا؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طبعا السجود ده مش سجود عبادة, ده سجود تعظيم, إنه ممكن عشان تعظم الشخص فتسجد له. وكان ده مباح في بعض الشرائع السابقين ونوف الإسلام نسخ. لو أن الله أمرنا أن نسجد لآدم لم تثلنا أمر الله عز وجل, لأنه هو اللي يأمر وهو اللي ينسخ سبحانه وتعالى, فإحنا ملزمين بكلامه. ولذلك لما كانت القبلة للكعبة وربنا غيرها البيت المقدس, الصحابة استجابوا واستقبلوا بيت المقدس 17 شهر والنبي نفسه يرجع للكعبة تاني. وبعد انتهاء 17 شهر ردهم الله لاستقبال الكعبة تاني. طب ليه؟ عشان تتربى النفوس ان مش مسألة تعظيم الكعبة عشان هم اتولدوا في مكان بيعظم الكعبة. لا, لو اراد الله ان ينزع تعظيم الكعبة لم تثلنا لامره, فنزع تعظيم الكعبة اللي تربوا على تعظيمها في الجاهلية من الآباء والأجداد وخلوهم يتوجهوا المكان تاني خالص 17 شهر سنة ونص لحد ما القلوب تخلصت من رواسب الجاهلية, وبعد كده ردهم إلى الكعبة مرة أخرى عشان يرجعوا يستقبلوها امتثالا لأمر الله, مش عشان هي قبلة الآباء والأجداد اللي تربوا عليها في الجزيرة العربية. واضح الفرق؟ فالرب يأمر بما يشاء ويفعل ما يشاء. الموضوع ده بيعمل بلبلة, ومسألة تغيير القبلة دي كانت سبب في ردة بعض الناس أياميها. يعني إيه يغير القبلة ويرجعنا تاني؟ يبقى الدين ده غلط, شكوا. فالله جل قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالرب يأمر سبحانه وتعالى بما شاء. فاختلاف الشرائع بين الأمم, كل أمة تمتحن في شريعتها, ويوم القيامة هتتحاسب على الكتاب بتاعك. تدعى كل أمة إلى كتابها, وكل أمة تدعى إلى كتابها كما قال الله اليوم تجزون ما كنتم تعملون. لو كنا ولدنا في زمان موسى وكنا من بني إسرائيل لكنا مأمورين شرعا باتباع التوراة أياميه. ولذلك المؤمنين اللي آمنوا بموسى مسلمين, والمؤمنين اللي آمنوا بعيسى مسلمين, ولم يكن يسعهم غير ذلك, ويجوا يوم القيامة من أهل الجنة إن شاء الله. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها فاستبقوا الخيرات. تسابق الأمم بقى, تسابق إلى الخيرات. السلف كان يقولوا إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. لما تشوف حد أسبق إلى الله منك في صلاة أو في عبادة أو في طاعة أو في بر, المفروض الغيرة تتحرك جواك, الغيرة المحمودة بسموه الحسد المحمود. أنت نفسك تعمل زيه, نفسك تبقى حافظ القرآن زي فلان, نفسك تعرف زي فلان, نفسك تصلي قيام ليل زي فلان, نفسك تبقى موظف على الفجر زي الشيخ فلان. دي غيرة. لما تلاقي حد أسبق منك إلى الله والغيرة ما تحركتش جواك يبقى فيك حاجة غلط. لابد ان احنا نتسابق زي ما بنتسابق في الدنيا كده, نتسابق في الاخره. فاستبقوا الخيرات, الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. النبي السلام يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلكم. ويوم القيامة تيجي بقى يقول الله ليتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا. فاللي كانوا بقى بيعبدوا الصليب يمشي وراء الصليب, اللي كانوا بيعبدوا الأصنام يمشي وراهم. كل أمة تتحاسب على الكتاب بتاعها في زمنها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يوم القيامة بقى يفصل رب العالمين بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فتسابق الأمم, والنبي محمد كان حريص جدا عليه الصلاة والسلام أن أمة الإسلام تبقى أكثر الأمم دخولا للجنة. وكان يقول يا ربي أمتي أمتي, ويبكي لله عز وجل, حتى أرسل جبريل وقال يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء. وكان يقول عليه السلام والله إني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة, مع أن إحنا آخر أمة والأمم قبلنا كتير. ثم قال والله إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة, ثم قال والله إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة عليه الصلاة والسلام. ثم قال في حديث آخر أهل الجنة 120 صف أنتم 80 منهم. 80 على 120 يعني تلتين تقريبا, صح كده؟ يعني قراب المسلمين قراب التلتين أهل الجنة. فاستبقوا الخيرات, إلى الله مرجعكم جميعا. آخر آية قال تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله. تاني شوف التأكيدات, هيبقى في محاولات شديدة للاستمالة والتغيير. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. شوف بقى التوضيح أكتر والتأكيد الأكتر. كتب التفسير بتقول ان احبار اليهود حاولوا يعملوا لعبة كده والتفاتة حول النبي عليه الصلاة والسلام. فراح كعب بن اسد القرظي وشاس بن قيس وابن صورية, ودول احبار اليهود الكبار في المدينة وكانوا من بني النضير. راحوا لفوا كده حول النبي وقالوا له بص لقد جئناك سنبايعك وسنؤمن بدينك ونتبعك بشرط ان تحكم لنا على بني قريظة بما كنا نحكم, انك تتنينا زي ما احنا النفس عندنا بنفسين من بني قريظة, لو حكمتنا بدي سنبايعك. شفت محاولات الاستمالة والتلويح؟ ها اليهود هنمشيهم كلهم وراك. رؤوس اليهود بيكلموا النبي عليه الصلاة والسلام. فنزلت وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. احنا مش عايزين الناس تتبعنا على الباطل, يتبعون على الحق, يا إما الحق أحق أن يتبع. فلا تغتر بكثرة الأتباع في الباطل. يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل والرجلان, ويأتي النبي وليس معه أحد. واحذرهم أن يفتنوك, حاولوا يفتنوا النبي. ربنا قال للنبي كده وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره, ولو سمعت كلامهم وإذا لاتخذوك خليلا, إن أنتوا هتبقوا أصحاب. ولولا أن ثبتنا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لو ركنت إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. والكلام لمين يا أخوانا؟ ده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمسألة تغيير الشرع وتبديل الحكم دي مسألة ما فيهاش هزار. شوف خطاب الرب للنبي في المسألة, والنبي ما اتبع الهوى ولا حد, لكن شوف التحذير والتنبيه, كلام فيه قوة. واحذرهم أن يفتنوك, يعني مخالفة الشرع فتنة. احذرهم أن يفتنوك, يضلوك يعني, عن بعض ما أنزل الله إليك. اوعى تفتن عن بعض الأحكام, فما بالك بمن فتن عن كل أحكام الشر. شوف كل ده عشان بس إيه؟ أي هفوة صغيرة ولا تنة صغيرة ولا بدل رجم تبقى جلد, ما فلا. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك, فإن تولوا وأصروا على اللي هم فيه فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. رفض شريعة ربنا عقوبة. وما من أمة نبذت الشرع إلا وتعلم أنها تعاقب وأنها هانت على الله. ولو عزت على الله لعصمها من الوقوع في هذا المنزلق. يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. تبدأ مسلسل العقوبات والمصائب بسبب الذنوب من بداية نبذ الشرائع. واللي يقرأ التاريخ يعرف كده، من اللحظات اللي نبذنا فيها شرع ربنا وبدأنا نتجه بقى ونستقي قوانيننا وأحكامنا من الغرب، من اللحظة دي بدأنا نعاقب الله على كل المستويات. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. للأسف الشديد يعني ربنا كان بيقول في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فلما خالفت الأمة أمر النبي جاءت الفتن من كل مكان، فتن في الشبهات وفي الشهوات حتى في الرزق، ضيق في الرزق. ربنا يفكها على الجميع يا رب. أفحكم الجاهلية يبغون، أي يريدون حكم الجاهلية، يعارضون حكم الرب بأحكام وضلالات وضعتها بعض عقول البشر في زمان من الأزمنة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. مين اللي أحسن من ربنا؟ مين اللي علمه أكبر من علم الرب الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون؟ مين اللي حكمته أكبر من حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ مين اللي خبرته أكثر من خبرة الرب الخالق سبحانه وتعالى؟ مين اللي قدرته أكبر من قدرة ربنا سبحانه وتعالى؟ من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الرواه البخاري أنه قال أبغض الناس إلى الله متبع في الإسلام سنة جاهلية. ليحدث سنة جاهلية في الإسلام أبغض الناس إلى الله. ابن كثير بيحكي أيام ابن كثير كان في تتار، فبيحكي أن التتار لما أسلموا ظلوا يتحاكموا لكتاب الياسق. الياسق ده كان كتاب جنكيز خان كتبه لهم وكان بيحكمهم به، شوية من الإنجيل على شوية من التوراة على شوية من أحكام القرآن على شوية من دماغه، عامل خلطة كده حاجة كده زي الكتاب الأخضر اللي كنا سمعنا عنه زمان ده، عامل كتاب اسمه الياسق يحكم به التتار. فالتتار دول في النهاية أسلموا، التتار اللي هم جم هجموا على بلاد الإسلام هم نفسهم أسلموا في الآخر سبحان الله، لكن ظل كتير منهم ما زال يتحاكم لكتاب الياسق. ابن كثير بيعلق بيقول سبحان الله كيف أسلموا وما زالوا يتحاكمون إلى ضلالات وعقول بشرية ويتركون حكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون. ففي كل زمان ومكان أي أمة تترك كتاب الله وتتجه إلى ياسق في كل زمان وكل مكان بقى الياسق بتاع كل مكان وبتاع كل زمان. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.